قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ منصور البخوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المنبع باب الصلاة: فصل في أركان الصلاة. أركانها أي أركان الصلاة 14، جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أركانها أي أركان الصلاة 14 ركنا، وهذا عرف بالاستقراء، يعني بالتتبع، فعرف ذلك بالاستقراء، فجمع ما في الأدلة مما يصدق عليه أنه ركن، ووجد هذا العدد. قال: وهو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها. ما كان فيها، هذا احتراز من الشرط، لأن الشرط ليس فيها مثل الوضوء، الوضوء خارج، فالركن داخل والشرط خارج، ولا يسقط عمدا ولا سهوا. قال رحمه الله: وسماها بعضهم فروضا، والخلف لفظي. بعضهم يسميها فروض، الخلاف لفظي. قال رحمه الله: القيام في فرض لقادر، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وحده ما لم يصر راكعا. هذا هو القيام. القيام، قال الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، حده ما لم يصل راكعا، يعني فوق الركوع. تقدم لكم حد الراكع، هو الذي إذا مد يديه وهو متوسط الخلقة تصل إلى ركبتيه، فما فوق ذلك فهذا فهذا قيام. وبعض العلماء قال: هو استقامة فقرات الظهر، وإن وجد انحناء يسير. وكلاهما قيام، هذا قيام وهذا قيام. فإذا استقامت فقرات الظهر ولو وجد انحناء فإن هذا قيام. نعم. إذن حده ما لم يصل راكعا. نعم. والتحريمة أي تكبيرة الإحرام، لحديث: تحريمها التكبير. وقراءة الكون يخفض رأسه على هيئة الإطراء، هذا لا يؤثر، لأن يعني هذا فوق حد الركوع. إذا أطرق رأسه يعني انحنى يسيرا أو طأطأ رأسه فهذا لا يضر، هذا يعد قياما. نعم. والتحريمة أي تكبيرة الإحرام، لحديث: تحريمها التكبير. نعم، تكبيرة الإحرام، وتقدم الكلام عليها. نعم. وقراءة الفاتحة، لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. نعم، في كل ركعة كما ترى. إذن الركن الثالث قراءة الفاتحة. نعم. ويتحملها إمام عن مأموم. الإمام يتحمل عن المأموم، ويأتي الكلام على هذا. نعم. والركوع إجماعا في كل ركعة. نعم، الركوع هذا ركن في كل ركعة. نعم. والاعتدال عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك الاعتدال عنه، الاعتدال عنه هذا ركن، فتستوي قائما بعد الركوع هذا ركن. نعم. ولو طوله لم تبطل، كالجلوس بين السجدتين. نعم، لو أطال فإن الصلاة لا تبطل بذلك، كالجلوس بين السجدتين. نعم. ويدخل في الاعتدال الرفع، والمراد يعني معنى أنه لو أطاله حتى كان بقدر الفاتحة أو بقدر قراءة الفاتحة وسورة فلا يؤثر على الصلاة. ويدخل في الاعتدال الرفع، والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف. والسجود إجماعاً على الأعضاء السبعة لما تقدم. والسجود كذلك إجماع. والاعتدال عنه أي الرفع منه، ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود. قوله ويدخل في الاعتدال الرفع، يعني إن الرفع من الركوع داخل في الاعتدال منه، لأنه هو راكع يحتاج إلى رفع، فالرفع من الركوع حتى يعتدل قائما، فهو داخل في الاعتدال منه. والاعتدال وما يتعلق بالكسوف فيأتي الخلاف في أي الركوعين هو الركن، هل الركوع الأول في صلاة الكسوف أم الركوع الثاني. والسجود إجماعا على الأعضاء السبعة لما تقدم. والاعتدال عنه أي الرفع منه، ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. فقوله والاعتدال عنه يغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، لأن الذي يجلس بين السجدتين لا بد وأن يكون قد اعتدل وارتفع من السجود. والطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق، وهي السكون وإن قل. هذا هو تعريف الطمأنينة، فهي السكون وإن قل، لا بد من سكون. وعذلك فإذا نقر هكذا نقر هذا لا يجوز، لكن إذا سكن ولو لحظة حصل سكون. نحن اطمأن ركع هكذا فسكن وسكنت أعضاؤه ثم رفع ولو يسير، فقد اطمأن، فقد اطمأن. إذن الذي ينقر هكذا ينقر نقرا هذا لم يطمئن، هذا لم يطمئن. إذن الطمأنينة هي السكون، السكون يعني تسكن تتوقف الحركات، حركات الأعضاء يتوقف، لكن هذا الذي ينقر هل سكن؟ لم يسكن. قال رحمه الله والتشهد الأخير وجلسته، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله، الخبر متفق عليه. فالتشهد الأخير وجلسته. والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه لا بد من الجلوس، لو تشهد وهو قائم لا يجزي، فالتشهد ركن والجلوس له ركن آخر. والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه أي في التشهد الأخير لحديث كعب السابق. وهذا هو المذهب، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير لا في التشهد الأول، أو في الصلاة ذات التشهد الواحد أنها ركن. والترتيب بين الأركان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة. لا بد يرتب، لو قدم السجود على الركوع، الركوع على القيام لا يصح، لا بد أن يصلي صلاة مرتبة. وعلمها المسيء صلاته مرتبة بثم، لأن النبي قال له ثم، وهذا يدل على وجوب الترتيب. والتسليم لحديث وختامها التسليم، فلا بد من التسليم، والتسليمة الأولى ركن، وأما التسليمة الثانية فهي سنة عند عامة العلماء، ويحصل التسليم بتسليمة واحدة، إذا سلم تسليمة واحدة أجزم، لكن السنة أن يسلم تسليمتين، فالتسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية سنة. قال رحمه الله تعالى وواجباتها أي الصلاة ثمانية، التكبير غير التحريم، التكبير غير التحريم فهي ركن كما تقدم، وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إماماً راكعاً فسنة ويأتي. التكبير غير التحريم، التحريم تقدم أنها ماذا؟ ركن. سائر التكبيرات في الصلاة هذه واجبات. والتسميع أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعاً فسنة، هذه سنة. إذا أتيت الإمام راكع تقول الله أكبر، هذه تكبيرة إحرام، تكبيرة إحرام الإمام راكع، تكفيك هذه التكبيرة عن تكبيرة نعم الركوع لأنهما اجتمع في موضع واحد. لكن الأفضل أن تكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع. واضح؟ إذن يستثنى من تكبيرات الصلاة تستثنى تكبيرة الإحرام فليست واجبة بل ركن فوق الواجب، ويستثنى من تكبيرة المسبوق إذا أتى الإمام راكع فإنها دون الواجب، هي سنة. واضح؟ يعني إذا أتيت الإمام راكع يا راكع الإمام تكبر تكبيرة واحدة بنية أنها تكبيرة الإحرام لأن هي الركن، ويكفيك هذا عن تكبيرة الركوع، فإن كبرت للركوع فسنة. قال رحمه الله: والتسميع أي قول الإمام والمفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. الإمام والمفرد دون المأموم. والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد لم يجزئه. نعم، محل ما يؤتى به من ذلك المتقدم تكبيرات الانتقال والتسميع، يقول ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبله أو أكمله بعده لم يجزئ. ما معنى هذا؟ يعني أنت الآن تريد أن تكبر للركوع، فإذا قلت أنت قائم الله وكملت أكبر وأنت منتقل، فقلت هكذا أنت الآن واقف هكذا قلت الله أكبر، إذا كملت الجزء الثاني من قول الله أكبر حال الركوع، حال الانتقال لم تصل بعد الركوع. واضح؟ لا يجزي على المذهب، إذا تكون تارك لواجب أو شرعت في البداية يعني وأنت بادي في النزول للركوع قلت يعني في الانحناء قلت الله وأكملت أكبر وأنت معتدل راكعا فعندهم أيضا لا يجزي. إذا متى تقول الله أكبر؟ تقوله في أثناء الانتقال. واضح؟ تقوله في أثناء الانتقال، ولا شك أن هذا القول فيه مشقة. ولذا القول الثاني وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه يجزئه ولو شرع فيه قبله أو أكمله بعده، يعني ما دام أن للانتقال نصيب من التكبير فيجزي. والآن غالب الناس نعم يقصر في هذا أو لا يقصر، غالب الناس يقصر في هذا، يعني أكثر الناس الآن وهو راكع بعض الأئمة يبدأ فيقول سمع، وهو راكع سمع ثم يرفع وهو رافع يقول الله لمن حمده، فيقول هكذا سمع الله لمن حمده، هذا على المذهب لا يسلم. كذلك بعضهم يقول هكذا يبدأ بالانتقال فيقول سمع الله لمن حمده، فيقول كلمة لمن حمده متى؟ وهو قارئ. إذن عندهم لا يجزئ إلا في حالة لا بد أن تأتي به كاملا متى في الانتقام. واضح؟ هذه مسألة دقيقة. هذا هو المذهب. والقول الثاني وهو الصواب خلاف هذا. القول الثاني وهو الصواب خلاف هذا، وهو قول في المذهب، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. نعم، لأنه في مشقة، مشقة ذلك لم يتكرر فيشق ذلك. نعم. إذا لو شرعت به قبل الانتقال أو أكملته بعد الفراغ من الانتقال فإنه يجزي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتسبيحتا الركوع والسجود، أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وسؤال المغفرة أي قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة، ويسن قول ذلك ثلاثة. فقول سبحان ربي العظيم واجب لا ريب، قول سبحان ربي الأعلى في السجود نعم واجب لا ريب، قول رب اغفر لي بين السجدتين واجب لا ريب. نعم. ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته للأمر به في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهما السابع والثامن. التشهد الأول السابع، وجلسته نعم الواجب الثامن. إذا كم سمعنا من الواجبات؟ نعم ثمن. التكبيرات والتسميع، التكبيرات غير التحريمة، والتسميع قول سمع الله لمن حمده، والتحميد، وتسبيحتا الركوع والسجود، وقول رب اغفر لي نعم، والتشهد الأول، وجلسة التشهد. هذه واجبات الصلاة الثمانية، هذه واجبات الصلاة الثمانية. إذا عندنا أركان 14 والواجبات نعم ثمانية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته. نعم. إذا قام الإمام سهوا كما يأتي فيسقط عنك السجود، يسقط عنك التشهد الأول لوجوب متابعة الإمام. نعم. والمجزئ منه التحيات لله السلام عليك أيها النبي، سلام عليك. التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله. هذا هو اللفظ المجزي، لكن الأكمل ما جاء في حديث ابن مسعود الذي تقدم له، لكن هذا يجزي. لو اكتفى بهذا فإن هذا يجزي، فلو قال مكان السلام علينا قال سلام علينا أجزأ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد، يعني لا يلزم أن تقول الصلاة الإبراهيمية جميعها، يكفيه أن تقول اللهم صل على محمد. فإذا تشهدت ثم قلت اللهم صل على محمد كفى. نعم. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة، ما سوى ذلك، عرفنا الواجبات وعرفنا الأركان، ما سوى ذلك فهو سنة. مثل رفع هكذا، حذو منكبيه هذا سنة، التورك سنة، الافتراش سنة، إلى غير ذلك مما تقدم ذكره في صفة الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته، وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم. يعني الآن يعطينا ضوابط، فيقول من ترك شرطا مثل الوضوء لغير عذر ولو سهو بطلت صلاته، فإن كان لعذر كالذي لا يجد ماء فيتيمم هذا تصح صلاته، إذن الشرائط لا تسقط سهوا. هذا هو المذهب، كل الشرائط لا تسقط سهوا. غير النية فإنها لا تسقط بحال، النية لا تسقط بحال، ما في عذر، لأن يعني محله القلب. ما نقول والله معذور ما نوى، ما يمكن. النية لا لا تسقط بحال أبدا، لأن محلها القلب. لكن الوضوء قد لا يقدر على الوضوء، ما عنده ماء فيتيمم، لكن النية لا تسقط بحال. نعم. أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. إذا تعمد ترك ركن من الأركان كالسجود أو ترك واجب من الواجبات كالتشهد الأول بطلت صلاته. نعم. ولو تركه لشك في وجوبه، وإن ترك الركن سهوا فيأتي، وإن ترك الواجب سهوا، وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا. وإن ترك الركن سهوا فيأتي، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا. يقول هنا ولو تركه لشك في وجوبه، يعني عنده علم أن هذا قد يكون واجبا، يعني لكنه يشك، يعني يشك هل هو واجب في الشرع أم ليس بواجب. قالوا فالواجب عليه الاحتياط، الواجب عليه احتياط، الاحتياط للعبادة. نعم. إذن واجبات الصلاة إلا الذي يعتقد أنها ليست واجبة، فالفقهاء الذين يرون أن التشهد الأول ليس بواجب، نعم، أو يرون أن قول سبحان ربي العظيم ليس بواجب، هؤلاء لا شيء عليهم، لأنهم يبنون هذا على رأيهم، فيرون أن التشهد الأول ليس من الواجبات، ويرون أن قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ليس من الواجبات، هذا رأيهم، فعلى ما يعتقدونه بناء على ذلك نقول إنهم لا يلزمهم شيء وصلاتهم صحيحة، لكن الذي يعتقد أن هذا واجب من الواجبات أو يشك عنده شك فصلاته تبطل إذا ترك هذا الواجب. فلو ترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع تركه عمدا فإن صلاته تبطل. نعم. قال رحمه الله: وإن اعتقد أن الفرض سنة أو بالعكس لم يضره. وإن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس لم يضره، هذا الذي سبق شرحه، ما دام يعتقد هذا مثل شافعي مثلا يرى أن هذا ليس بواجب، يرى أن قول سبحان ربي العظيم ليس بواجب مثلا في الركوع، هذا لا يضره. نعم. كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها سنة وجهل الفرق من السنة، أو اعتقد الجميع فرضا والخشوع فيها سنة، ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب. والخشوع فيها سنة. نعم. فالخشوع في الصلاة من السنن، الخشوع في الصلاة من السنن. نعم. بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تبطل صلاة من ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب، يصلي مثلا بلا وضوء وهو يعلم أنه يصلي بلا وضوء، أحدث مثلا استمر في صلاته، فإنه يعزر. نعم. بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا. من ترك سنة، الذي يترك سنة ولو عمدا هذا لا تبطل صلاته. نعم. وما عدا ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها سنن أقوال، كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة ومن السماوات إلى آخره بعد التحميد، وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الأخير وقنوت الوتر، هذه كلها سنن. قال رحمه الله تعالى: وسنن أفعال كرفع اليدين في مواضعه ووضع اليمنى على اليسرى تحت سرته والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتجافي فيه وفي السجود ومد الظهر معتدلا وغير ذلك مما مر لك مفصلا. نعم. هذا كله من السنن، كله من السنن. ومنه الجهر والإخفاء. فالجهر والإسرار من السنن عند عامة العلماء، فلو صلى الظهر جهرا أو صلى العشاء سرا فإن صلاته تصح مع الكراهة. نعم. والترتيل والإطالة والتقصير في مواضعها. نعم، هذا كله من السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يشرع أي لا ولا يشرع أي لا يجب ولا يسن السجود لتركه لعدم إمكان التحرز من تركه. يقول إن السنن سواء كانت قولية أو فعلية إن تركتها لم يجب لذلك سجود سهو، ولم يستحب أيضا سجود سهو. فإن تركت سنة من السنن مثل ترك التورك لم يتورك، فلا نقول إنه يجب عليه سجود سهو، ولا نقول إنه يستحب سجود السهو، وإنما يباح، وإنما يباح له سجود السهو في المذهب. والقول الثاني أنه لا يشرع وليس له أن يسجد، لأن السجود زيادة في الصلاة لا تشرع إلا في محلها، وهذا هو الراجح. إذن من ترك سنة من السنن فالمذهب أنه لا يجب عليه سجود سهو لترك هذه السنة، ولا يستحب لكن يباح، إن سجد فلا بأس. ويستدلون بحديث ثوبان: لكل سهو سجدتان، لكن هذا الحديث الذي رواه أبو داود حديث ضعيف ضعفه البخاري. نعم. وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس، فأي فهو مباح. فهو مباح، هذا لحديث ثوبان، هذا هو المذهب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها يشرع أن يجب تارة. هذا هو تعريف السهو، يعني النسيان في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: يشرع أن يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله، لزيادة سهوا ونقص، لزيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة. لا، عندنا ثلاثة أسباب: الزيادة والنقص والشك. قال هنا في الجملة، يعني في بعض الصور، فلا يشرع في كل شك، ويأتي هناك مسائل فيها شك لكن لا يشرع لها سجود سهو. إذن الأسباب زيادة ونقص وشك. قوله في الجملة يعني ليس لكل شك، كل ما شكك تسجد، لا، يأتي بيان الشك الذي يسجد له. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا في عمد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لكل زيادة وليس لكل نقص. نعم، لكن هذا كلام مجمل يأتي إيضاحه. نعم. إذن زيادة ونقص وشك. قال: لا في عمد، لو ترك واجبا عمدا أو ترك كذلك ركنا عمدا فصلاته باطلة، ما في سجود سهو. واضح؟ سجود السهو في السهو ليس في العمد. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد. فعلق السجود على السهو في صلاة الفرض والنافلة. يقول: في صلاة الفرض والنافلة، حتى النافلة فيها سجود سهو، حتى النافلة فيها سجود سهو. نعم. متعلق بيشرع سوى صلاة جنازة. الجنازة ما فيها سجود سهو، لأن الصلاة صلاة الجنازة لا سجود فيها أصلا، فلو سهى في صلاة الجنازة لم يسجد للسهو، وكذلك سجود التلاوة والشكر والسهو. نعم. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة أو ركوعا أو سجودا عمدا بطل. يعني لو جلس بقدر، يعني عندنا الآن يتكلم عن ماذا؟ عن الزيادة. يقول: فمتى زاد فعلا، فعلا لا قولا، زاد فعلا لا قولا من جنس الصلاة، من جنس الصلاة، لكن لو زاد شيء ليس من جنسها هذا له باب آخر. تقدم لكم الفعل الذي يبطل الصلاة، ويأتي كلام زائد فيه زيادة إيضاح في مسائل الأفعال التي تبطل الصلاة، لكن الكلام هنا زاد فعلا من جنس الصلاة. تعرفون أركان الصلاة من سجود وقيام وقعود إذا زاد فعلا من جنس هذه الأفعال من جنسها. يقول هنا ولو قل. القعود الآن من جنسها، القيام من جنسها، فقال هنا أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة. لو جلس جلسة الاستراحة ولم ينوها، ليس بنية جلسة الاستراحة، الذي ينوي أنها جلسة الاستراحة هذا له ذلك، له أن ينوي جلسة الاستراحة، لكن إن جلس ساهيا ساهيا، مثل بعض الناس يجلس فينهض المأمومون فيرونه جالس فيسبحون فينهض، هو كان الواجب أن يقوم للرابعة فجلس يظن أن صلاته انتهت، فرآه المأمومون فسبحوا به فنهض. جلسة يسيرة جلسة. يقول المؤلف هذه الآن بقدر جلسة الاستراحة، فيقول المؤلف إن عليه أن يسجد للسهو، إن عليه أن يسجد للسهو. والقول الثاني أنه ما دام أنه يسير فإنه لا يسجد للسهو، وهذا مال إليه الموفق رحمه الله تعالى، وهو قول الزركشي من الحنابلة هو أظهر. نعم، إذا جاء قعد مثل جلسة الاستراحة فالراجح من هذا لا يجب له سجود سهو. نعم. قال رحمه الله تعالى أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا. قاله في الشرح وإن فعله سهوا يسجد له، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. لكن ركوع يسير هذا يبطل، هذا فيه سجود سهو، ركوع يسير، قيام يسير، سجود يسير، لكن يسير جلسة، لكن الجلوس هذا يقابل جلسة الاستراحة. فكما أن جلسة الاستراحة لو أن يجلسها لو نواها فإذا سهى فإنه لا يضره ذلك، الآن جلسة الاستراحة ليس له أن ينويها فيجلس له ذلك، فإذا جلس بلا نية الاستراحة ثم نهض لم يؤثر عليه. لكن لو زاد ركوعا ولو يسيرا أو سجودا ولو يسيرا أو قياما ولو يسيرا فإن ذلك كله يوجب ماذا؟ سجود السهو. وإن فعله سهوا يسجد له، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ولو نوى القصر فأتم سهوا فرضه الركعتان. نعم، لو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان، الفريضة من صلاته الركعتان، ولا يلزمه سجود سهوا. نعم، لأنه لو شاء أن يصليها أربعا فله ذلك، المسافر له أن يصليها أربعا، وعلى ذلك فلو دخل بنية القصر ثم إنه أتم، دخل وفي قلبه أن يقصر لكنه أتم، فلا يلزمه سجود سهو. لما؟ لأنه لو أراد أن لو صلاها لو نواها تامة لم يضره ذلك، لم يضره ذلك. نعم. ويسجد للسهو استحبابا. نعم، فيستحب له سجود السهو لكن لا يجب كما تقدم. نعم. وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت. نعم، وهذا لا يجوز، لكن وتبطل به الصلاة، تبطل به الصلاة، يعني يصلي لله جل وعلا وهو يصلي مر عليه رجل فسجد له إكراما له، هذا لا يجوز السجود لغير الله، ويبطل الصلاة أيضا. وكذلك أيضا لو قام فيها وهو يصلي مر الأمير وهو جالس يريد يتشهد، مر الأمير قام مع الناس، قام مع الناس لمرور الأمير ثم جلس، ثم جلس، نقول إنها تبطل، تبطل صلاتك. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رباعية في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انتفل قالوا إنك صليت خمسا فانتفل ثم سجد فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم متفق عليه. إن زاد ركعته زاد ركعة في الصلاة، صلى الظهر كم؟ خمسة، فلم يعلم حتى فرغ منها، لما سلم قال له المأمومون إنك قد صليت نعم خمسة، فماذا يفعل؟ يقول يسجد، يسجد سجدتين نعم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير. إذن إذا علم أنه قد زاد في الصلاة بعد السلام ماذا يفعل؟ يسجد سجدتين ثم يسلم. فإن علم بالزيادة فيها يعني وهو قائم في الخامسة، علم أنه قد زاد خامسة، فيقول جلس في الحال بلا تكبير، ما يقول الله أكبر، يجلس في الحال، لأن هذه الزيادة لا قيمة لها، ما فيها تكبير انتقال، لا قيمة لها، هي لغو غير معتبر، وعلى ذلك فيجلس في الحال. نعم. لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها، فيتجهد إن لم يكن تشهد لأنه ركن لم يأتي به، وسجد للسهو وسلم لتكمل الصلاة. إذا كان ما تشهد، لأن بعضهم ينهض بعد التشهد يظن أن هذا التشهد الأول، يتشهد تشهدا ثانيا ويحصل عنده سهو فينهض، يظن أن هذا التشهد الذي جلس هو التشهد الأول، فينبهه المأمومون فيجلس، هذا قد تشهد وانتهى تشهده فيسلم، يجلس ويسلم. فإن كان لم يتشهد فماذا يفعل؟ يتشهد ثم يسلم. نعم. وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته، وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم. نعم. وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم. إن كان تشهد فقط ولم يصلي على النبي وسلم يجلس ويصلي على النبي وسلم، لأنه تشهد وبقية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيصلي على النبي وسلم ثم يسلم. نعم. وإن قام إلى ثالث يعني يصلي على المسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. نعم. وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو، وله أن يتمها أربعا ولا يسجد. هذا الرجل يصلي نافلة في النهار، مثل يصلي ركعتين قبل صلاة الظهر أو في الضحى في النهار، فصلى ركعتين ثم نهض إلى ثالثة، فنقول له إن شئت فإنك تجلس وتسجد السهو كأنك في فريضة، وإن شئت فإنك تتمها أربعة، إن شئت فإنك تتمها أربعة، واضح؟ نعم. ولا يسجد، فإن تمها أربعة لم يسجد السهو، واضح هذا؟ الإنسان يقول أنا أصلي قبل الظهر صليت ركعتين ونسيت، قمت الآن في الثالثة، فنقول إن شئت فاجلس حتى تكون لك ركعتان واسجد السهو، وإن شئت أكمل أربعا ولا شيء في ذلك، لأن صلاة النهارية تصح أربعا هكذا، واضح؟ قال: وهو أفضل. وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة، الثاني أفضل أن يتمها أربعا. نعم. وإن كان ليلا يعني يصلي في الليل، فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه. نعم. لو أنك تصلي في الليل صلاة الليل مثنى، فإذا قمت للثالثة في الليل فنقول اجلس لا تتمها أربعة، ليس كالصلاة النهارية مثل التراويح مثلا، إذا سهى الإمام في التراويح فقام إلى الثالثة فنقول له اجلس ولا تتمها أربعة واسجد للسهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى. نعم. لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر. نعم. وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره، ويلزمهم تنبيهه. يلزمهم أن ينبهوه، فإذا سهى الإمام لازم المصلين أن ينبهوه. نعم. لازمه الرجوع إليهما. إن سبح به كم؟ اثنان. ثقة. نعم. سواء سبح به إلى زيادة أو نقص أو نقصان. وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما، والمرأة كالرجل. نعم. إذا سبح به ثقة. ولا فرق بين أن يكون معه في الصلاة أو أن لا يكون، مثل جالسين في المسجد ورأوه قد سهى فقالوا له سبحان الله، أو قالوا يا فلان قد زدت في الصلاة. واضح؟ فإذا سبح به ثقتان أو نبهه اثنان ثقتان فيلزمه الرجوع إليهما، إلا أن يكون عنده أنه على صواب، يقول أنا على صواب، أنا على يقين، ما عندي شك. فإذا كان على يقين فلا يرجع إلى قوله، لكن إن كان عنده شك أو ظن ما يجزم أنه على صواب فيلزمه أن يرجع إلى قوله. لكن الرجل يقول على صواب، لو سبح به أهل المسجد وهو يعتقد أنه على صواب وأنهم هم الذين قد سهوا، فهذا لا يرجع إلى قوله. سواء غلب على صوابهما أو خطأهما، والمرأة كالرجل. فإن أصر على، يعني لو سبح به امرأة فهي كالرجل، وعلى فإذا سبحت امرأة فكذلك. فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. إذن التفصيل في هذا، نقول هذا إمام سبح به اثنان ثقة فلم يرجع واستمر في صلاته وترك التنبيه، نقول إن كان هذا الإمام يعتقد أنه على صواب متيقن فهذا لا يرجع إلى قوله، وإن كان يظن أنه الصواب عنده احتمال، لكن غالب الظن يقول أنا الصواب، لكن عنده شك أو عنده شك يستوي فيه الطرفان، فنقول إذا لم يرجع إلى تنبيههما فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. واضح هذا؟ نعم. لأنه ترك الواجب عمدا، وإن جزم بصواب ترك الواجب عمدا. ما هو الواجب؟ رجوعه إلى قول اثنين قد نبه له، مع أنه يعتقد في قلبه، ليس في قلبه اعتقاد أنه مسلم. واضح هذا؟ نعم. فإن سبح به واحد فقط، إن سبح به واحد فقط وظن في قلبه أن هذا الواحد صادق وأن ما نبهه به قريب، فله أن يرجع إلى قوله، له أن يرجع إلى قوله في أصح قولي العلماء، وهو اختيار الموفق رحمه الله تعالى. فإذا سبح بك واحد لا يلزمك أن ترجع، لكن إن كنت ترجح أنه معه الحق فارجع إلى قوله استحبابا، يعني لا يجب الرجوع، ما يجب أن ترجع، ما يجب إلا بتسبيح اثنين، لكن فإن سبح بك واحد فالصحيح أنك إن ظننت صدقه فيجوز لك أن ترجع إلى قوله. نعم. كذلك أيضا، نعم، لو كان المأمومين والمأموم على يقين اثنان، طيب ماذا يفعل المأمومين؟ يأتي هنا، يعني ما الواجب عليهم إذا سهى؟ إذا ما قرأ الفاتحة يعلم نفسه. نعم. لكن المأمومين لا يعلموا أنهم لم يقرأ الفاتحة، فهو على يقين وهم على يقين، فيتبعون أم لا يتبعون؟ هنا الأمر راجع إليه هو، يعني في قراءة الفاتحة. السؤال المأمومين يتبعون أو يجلسوا، ما يأتون به وهم على يقين أنه زاد، وهو على يقين أنه ما زاد، إنما سهى عن قراءة الفاتحة، لكن المأمومين لا يعلمون أنه سهى عن قراءة الفاتحة وهي ركن. الفاتحة الجهرية أو السرية؟ الفاتحة ركن، ما قرأها الإمام نسب سهى. نعم. لكن المأمومين ما يعلمون أنه ما قرأ، فأراد أن يأتي بركعة بدل الركعة التي ما قرأ فيها. أي لا، هذا باب آخر، هذا يبقى هو على وضعه فيأتي بخامسة وهم يجلسون ينتظرونه، وإن سلموا وإن كانوا يشكون في زيادته فإنهم يسلمون ولا ينتظرون، وكل يحاسب بحسب ما يتيقن. ويأتي التنبيه على هذه المسألة إن شاء الله. إذن إن الآن سبح فيه واحد جاز الرجوع إلى قوله إن ظن صدقه، كذلك أيضا له أن يرجع إلى فعله، فأفعال المأمومين يستأنس بها. فبعض الأئمة يعني يلاحظ هكذا، يأخذ التفاتة يسيرة بحيث يرى هل المأمومون قد قاموا أم لا، فينظر إلى فعلهم فيستأنس أو بحركتهم فيعرف أنه على أن يشك في فعله فيستأنس بفعلهم، فيجوز له كذلك أن يرجع إلى فعل المأمومين. لكن متى يجب الرجوع؟ يجب الرجوع إذا سبح به اثنان فقط، فإذا سبح به اثنان وجب الرجوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بقول أبي بكر حتى لم يأخذ بقول ذي اليدين حتى صدقه أبو بكر كما جاء هذا في الصحيحين. إذن خبر الثقة الواحد لا يلزم الرجوع إليه، لا يلزم الرجوع إليه، يلزم الرجوع لخبر الثقتين إذا لم تكن متيقنا بصواب نفسك. نعم. قال لم تجزم بصواب نفسك. نعم. قال رحمه الله: وإن جزم بصواب نفسه لم يلزم الرجوع إليهما، لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه، وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قوله ويرجع منفرد. اختلف ناس يسبحون به أن يفعل كذا، وناس في المسجد يسبحون به أن لا يفعل، فنقول إن أقوالهم تتساقط لأنهم قد تعارضوا، فما دام أنهم قد تعارضوا فإن أقوالهم تسقط. نعم. ويرجع منفرد إلى ثقتين، ومنفرد يرجع إلى ثقتين كذلك. نعم. يعني مثل الإمام المنفرد، رجل يصلي وحده فنبه به اثنان ينظران إلى صلاته، فإن كان يجزم بصواب نفسه فلا يلتفت إلى تنبيهه، وإن كان لا يجزم بصواب نفسه فيلزمه أن يأخذ بتنبيه هذين الاثنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبطلت صلاة من تبعه، أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع، عالما لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر. يعني الإمام إذا لزمه أن يرجع فلم يرجع، فمن تبعه عالما بسهوه، عالما بالحكم، فإن صلاته تبطل، ومن تبعه وهو جاهل بسهوه أو جاهل بالحكم أو ناسي مثل الإمام فهذا لا تبطل صلاته. يعني الإمام زاد راكع الرابع خامسة، زاد خامسة، أهل المسجد منهم من وقف معه ومنهم من جلس، هؤلاء الذين وقفوا سألناهم قالوا والله نحن قد سهينا مثله على سهو، ومنهم من قال أنا لا أعرف الحكم أنا جاهل، فهؤلاء الساهون وهؤلاء الجاهلون يعذرون، لكن من تابعه وهو يعلم الحكم وليس بساهل فصلاته باطلة. نعم. ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه. نعم. يفارقه، لأن المفارقة جائزة للعذر، إذا قام الإمام الخامسة فتفارقه، تجلس وتسلم. نعم. ويسلم لنفسه ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا. المسبوق هذا رجل أتى والإمام قد صلى ركعة واحدة فصلى معه البقية ثلاث ركعات، ثم إن الإمام زاد فصلى خامسة فقام هو فصلى معه خامسة وهو يظن أنه لم يسبق بشيء، بناء لما رأى الإمام قام الخامسة قال إذن أنا لم أسبق بشيء، فإذا تبين له ذلك فنقول إن هذه الركعة لا تعتد بها. لما؟ لأنها لاغية، فأنت تتابع إماما ركعته لاغية، وعلى ذلك فلا يرتد بهذه الركعة. وعمل في الصلاة متستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهو وجهله إن لم تكن ضرورة وتقدم. نعم، يقول إن العمل الكثير تقدم من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة وحك البدن وكثرة الحركة هذه التي ليست من جنس الصلاة، يقول إنها تبطل الصلاة في حال العمد وفي حال السهو. والقول الثاني هو اختيار المجد ابن تيمية أنها لا تبطل في حال السهو، لا تبطل في حال السهو، يعني رجل سهى عن صلاته، سهى فأخذ يتحرك بحركات هو ساهم نسي أنه في صلاة، أو سلم من ركعتين ثم أخذ يتحرك ويمشي ويخرج وساهم ثم نبه على أنه بقيت له من صلاة ركعة أو ركعتان، فتلك الحركات تحركها وهو ساهم لأنه سلم سهوا، فالصحيح أنها لا تبطل الصلاة بذلك، فلا تبطل الصلاة بما يفعله المصلي سهوا ولو كان كثيرا الذي تبطل به ما كان عمدا. قال رحمه الله: ولا يشرع ليسيره، أي يسير عمل من غير جنسها سجود ولا سهو. يقول لا يشرع، مثل إنسان فتح الباب وهو يصلي، قلنا هذا فعل يسير لا يبطل الصلاة. ويقول المؤلف هنا إنه لا يسجد له، يعني يقول ما يقول فتحت الباب فأسجد، لا يشرع له أن يسجد لفتح الباب ولنحو ذلك من الحركات اليسيرة التي لا تبطل الصلاة. نعم. ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها ولا تبطل بعمل قلب. يكره العمل اليسير، فتح باب، لف عمامة ولو كان يسيرا فإنه يكره، هذا يكره. نعم، لا يبطل الصلاة لكنه يكره. نعم. ولا تبطل بعمل قلب وإطالة. عمل القلب يعني انشغال القلب، يعني ترك الخشوع بالصلاة، فلا تبطل به لكن ينقص أجره كما تقدم. نعم، فترك الخشوع في الصلاة لا يبطل لكن ينقص الأجر. نعم. وإطالة نظر إلى شيء. نعم، وتقدم. نعم. ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وإطالة النظر إلى شيء مثل كتاب أو نحو ذلك لا تبطل الصلاة، أو ينظر وهو يصلي إلى أطفال يلعبون، أو ينظر وهو يصلي إلى حيوانات وهو يصلي يطيل النظر إليها، هذا لا يفسد الصلاة. يعني رجل وهو يصلي أخذ ينظر إلى هذه الإبل التي تمشي وأطال الوقوف ينظر إليها، أو هذه أو الأطفال الذين يلعبون أمامه، لا تبطل الصلاة في ذلك، هذا من جنس ترك الخشوع في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا، بعموم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. لا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا، رجل نسي وهو يصلي فأكل أو شرب أكلا يسيرا لقمة أو شرب جرعة ماء ساهيا، فإن صلاته لا تبطل بذلك، فما دام أن الأكل يسير أو الشرب يسير فإنه لا يؤثر، لعموم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. نعم. وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما. نعم، ولو كان كثيرا فإن الصلاة تبطل به. نعم. ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا، لما روي أن ابن الزبير رضي الله عنه شرب في التطوع ولأن مد النفل وإطالته مستحبة، فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فسوغ فيه كالجلوس. نعم، فالنفل يخفف فيه ويسامح فيه، فلك أن تشرب جرعة ماء، مثل رجل يقوم الليل وعنده كومة فإذا احتاج شرب جرح واحد مثلا من الماء وهو يصلي مثل بعض الأئمة في التراويح له ذلك. هذا هو المذهب وهو قول ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. لكن الأكل لا ولو يسير، لأن الحاجة لا تدعو إلى الأكل مثل الشرب لا تدعو الحاجة إليه. وإن كان بعض الناس الخاص الذين ينزل عندهم السكري أو نحو ذلك يحتاج له إلى تمرة مثلا وهو يصلي، لكن الحاجة إلى هذا يسيرة. أما الأكل الكثير والشرب الكثير ولو في النفل فإنه ينهى يخفف فقط بالشرب اليسير يشرب جرعة، أما الأكل فلا. وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمداً. لأن هذا ينافي هيئة الصلاة ليس كالشرب. وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمداً. إذن يخفف فقط بالشرب اليسير في صلاة النفل دون الفرض. إذن في النفل فقط دون الفرض له أن يشرب يسيراً. وبلعه بسكر ونهوه بفم كأكل. الشيء الذي يذوب مثل السكر إذا بلعه وهو يصلي فهذا كالأكل ينهى عنه ويبطل الصلاة. ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضر. قال في الأمر إذا كان بين أسنانه شيء فامتصه من بين أسنانه ثم ابتلعه فإن هذا لا يبطل الصلاة. أما إذا أخذ ينظره فإن الصلاة تبطل بذلك، إذا مضغه صار أكله. وأما إذا امتصه من بين أسنانه وجرعه فإن هذا لا يؤثر، سواء كان يجري مع الريق أو يحتاج إلى جرع فما بين الأسنان يعفى عنه أيضا، لكن من غير أن يلوكه، من غير أن ينظره. واضح؟ قال في الإقناع إن جرى به ريق، وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجر به ريق. إذن هناك خلاف بين المنتهى والإقناع، فصاحب الإقناع يقول إن جرى به الريق، وصاحب المنتهى يقول ولو لم يجر به ريق، يعني يحتاج إلى أن تجرعه أنت. يعني جرى به الريق هذا ظاهر يمشي مع الريق يسيل من بين الأسنان ويمشي بين بالريق حتى يدخل، لكن يقول هنا ولو لم يجري به ريق الذي هو قول المنتهى، والمذهب هو ما في المنتهى. وعلى ذلك فلو لم يجري به ريق يعني يحتاج إلى أن يجرعه من غير أن يجري به الريق على طبيعته. يعني لا يجري إلا بالازدراد كما يقال، يعني بالبلع. قال رحمه الله تعالى وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام. إذن الطعام لو كان يسيرا أكله يبطل الصلاة، لكن ما بين الأسنان إن لم يمضغه بل سحبه ما بين أسنانه فجرى به الريق أو لم يجري به الريق مشى إما بالريق أو هو ازدرده وجرعه فإن صلاته لا تبطل بذلك. قال رحمه الله وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في القيام وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية أو في الثالثة من المغرب لم تبطل بتعمده. فتقدم لكم أن الزيادة التي تبطل هي زيادة القول أو الفعل، وعلى ذلك فزيادة القول لا تبطل الصلاة. تشهد في غير موضعه، قرأ الفاتحة في غير موضعها، لكن أتى بالواجب في موضعه، مثل شخص وهو راكع قال أولا ربنا ولك الحمد أو قال سبحان ربي الأعلى وهو راكع ثم بطل تذكر فقال سبحان ربي العظيم، ما يضر ذلك زيادة قول سبحان ربي الأعلى في غير موضعه. أو رجل وهو جالس للتشهد قرأ الفاتحة ثم تذكر فتشهد، فلا يضره ذلك ولا يجب له سجود سهو. نعم. لأنه مشروع في الصلاة في الجملة، ولم يجب له أي بسهوه سجود، بل يشرع أي يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة. إذن المذهب أن كل ما لا يبطل عمده، نعم، لا يجب له سجود سهو، كل ما لا يبطل عمده. لأن الركوع الآن تعمد تركه أو زيادته، نعم، يبطل الصلاة، فإذا كان سهوا، نعم، سجد للسهو. لكن قراءة الفاتحة، لو أنه قرأ الفاتحة عمدا مرتين أو ثلاثا أو أربعا، هل تبطل صلاته بذلك؟ نعم، قرأ الفاتحة مرتين أو ثلاثة أو أربعة، لا تبطل صلاته بذلك. واضح؟ لا تبطل صلاته بذلك، وعلى ذلك فلا يجب سجود سهو. إذن سجود السهو واجب لما يبطل الصلاة تعمده. إذا كان يبطل الصلاة عمده فإن سهوه يجب فيه سجود السهو. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن سلم قبل إتمامها، أي إتمام صلاته عمدا، بطلت. نعم، سلم قبل أن تتم الصلاة، الصلاة 4 ركعات، فسلم عن 3 عمدا، هل تبطل صلاته؟ تبطل صلاته. نعم، لأنه تكلم فيها قبل إتمامها. لأنه تكلم، لأن السلام، قول السلام عليكم في غير أوانه كلام مبطل للصلاة. لو أنك أتى رجل فقلت السلام عليكم وأنت تصلي، ألا تبطل صلاتك؟ تبطل. ولذا إذا سلم قبل انتهاء الصلاة فهذا السلام مبطل للصلاة، هذا إذا كان عمدا. نعم. وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو لقصة ذي اليدين. إن كان السلام سهوا، يعني سلم في صلاة الظهر عن 3 ركعات سهوا، فما الواجب؟ يقول: ثم ذكر قريبا أتمها. قريبا عرفا، يعني بعد دقائق يسيرة في العرف تذكر، يعني بعد زمن يسير في العرف كدقائق يسيرة تذكر، فنقول تتمها. فنقول تتمها. نعم. وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد، حتى لو خرج من المسجد، خرج من، فلما وقف على الباب صوتوا له وقالوا إنا قد صلينا 3، قد يلحقونه عند باب سيارة، وإنا قد صلينا 3، فنقول أتم الصلاة، فنقول أتم الصلاة واسجد للسهو. نعم. لقصة اليدين، لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس. عن جلوس، يعني الآن ما هو الواجب عليه في الأصل؟ أن يقوم من السجدة الثانية إلى ماذا؟ إلى الرابعة. لكنه خرج الآن من المسجد، فالمذهب أنه يجب أن يرجع فيجلس، يجلس ثم يقوم، ثم يقوم. واضح هذا؟ يعني تأتي الآن أنت لما وقفت عند الباب قالوا أنت لم تصلي إلا 3، فتأتي وتتقدم الجماعة وتجلس ثم تنام. وعند الشيخ ابن سعدي أنه لا يجب ذلك، لأن هذا النهوض ليس مقصودا لذاته، لكنه هو الأحق، فالمذهب هو الأحق. نعم. قال رحمه الله تعالى: لينهض إلى الإتيان بما بقي، لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس، لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الإتيان به مع النية، وإن كان أحدث استأنفها. لأن الحدث يقطع الصلاة، يعني نبه بعد أن أحدث، ذهب إلى بيت الخلاء فقضى حاجته، فلما خرج نبه، نقول يستأنف الصلاة. أما هم فيكملون صلاة الجماعة، يكملون صلاة ركعة، يبقى قالهم ركعة، أما هذا الذي قضى حاجته فإنه يستأنفها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء، لتعذر البناء. إذن فإن طال الفصل عرفا، مثل لما جاء لصلاة المغرب قالوا نحن صلينا العصر ثلاثا، طال الفصل عرفا، يقول بطلت. إذن عليهم أن يستأنفوها من جديد فيصلون أربعة. واضح؟ يعني أتى الجماعة إلى المسجد فقال لهم الإمام: جاءني من نبهني وحصل عندنا خطأ في الصلاة، فقد صلينا العصر ثلاثا، فنقول يلزمكم أن تصلوا العصر من جديد أربعة، لأن الفصل ماذا؟ طويل في العرف. نعم. أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها، كقوله: يا غلام اسقني، بطلت صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذا لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. لو تكلم لغير مصلحتها، يعني مثلا لما سلم الإمامين ثلاث اعتدل إلى المأمومين وقال: يا خادم أطفئ السراج، أطفئ مثلا الميكروفون، فنبه. فالمذهب أن عليهم أن يستأنفها من جديد، والقول أنهم غير متكلمون لغير مصلحته. أما الكلام لمصلحته، كم صلينا، لا صلينا، ركعتين، ثلاثا، يتحاورون، هذا لمصلحته. قال: إن كان لغير مصلحتها فإنها لابد أن تستأنف من جديد. والقول الثاني في المسألة هو الراجح، وهو رواية عن أحمد، أنها لا تفسد، لأنه تكلم هنا سهو، لما تكلم هنا يظن أن الصلاة قد انتهت، فكلامه من باب السهو. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو داود: ما كان لا يصلح لا يحل. وقال أبو داود: مكان، يعني في مكان، لا يصلح قال لا يحل. نعم، يعني في الحديث المتقدم أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها، عند أبي داود لا يحل فيها. وقال أبو داود: ما كان لا يصلح لا يحل، ككلامه في صلبها، أي في صلب الصلاة، فتبطل به الحديث المذكور. هنا الآن انتقل إلى الكلام في صلب الصلاة، الذي يتكلم وهو يصلي، يتكلم وهو يصلي، فيقول: إنك إن الكلام في صلب الصلاة مبطل لها. فهنا الآن المؤلف يذكر لنا من مبطلات الصلاة الكلام، لأنه تكلم عن الكلام سهوا بعد السلام الذي لم تنتهي فيه الصلاة، إذا سلم قبل تمام الصلاة وقال: أسقني ماء، تقدم. فالآن هو انتقل إلى الكلام عن الكلام في صلب الصلاة، يعني وأن تصلي تكلمت. نعم، بعض الناس هو يصلي يقول نعم، أو مثلا يصوت أو نحو ذلك، هذا كلام، فيقول إنه مبطل للصلاة، سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا، طائعا أو مكرها، أو وجب لتحذير ضرير ونحوه، وسواء كان لمصلحتها أو لا، والصلاة فرضا أو نفلا. يقول يعني إن الكلام مبطل للصلاة ما دام أنه في صلبها مطلقا ولو كان سهوا. والقول الثاني أنه إن كان سهوا أو جهلا فلا تبطل به الصلاة، وهذا القول هو قول الأكثر وهو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال: طائعا أو مكره، حتى المكره. والقول الثاني أن كلام المكره لا تبطل به الصلاة، وهو الراجح، أن المكره إذا تكلم فإن الصلاة لا تبطل بذلك، وهو أصح قول القاضي من الحنابلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذن إن تكلم ساهيا أو مكرها فالصحيح، أو جاهلا فالصحيح، أن الصلاة لا تبطل. وتعرفون حديث معاوية ابن الحكم الذي في صحيح مسلم، فإنه تكلم في الصلاة جهلا فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، والحديث في صحيح مسلم، لما عرس رجل من القوم فقال: يرحمكم الله، الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر وفيها ما قال وثكل أمياه وغير ذلك مما قال رضي الله عنه، كان جاهلا فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. إذن الراجح أن من تكلم ساهيا أو جاهلا أو مكرها فإن صلاته لا تبطل. مثل ذلك ما يحصل من سبق اللسان، يتكلم وهو يصلي، بعض الحفاظ اعتاد على أن يقول نعم إذا أخطأ ونحو ذلك ليلقن، فقد يقول نعم، فمثل هذا لا يبطل صلاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو وجب لتحذير ضرير ونحوه، وسواء كان لمصلحتها أو لا، والصلاة فرضا أو نفلا. نعم. وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت. حتى الذي يتكلم لمصلحة الصلاة نقول اقتصد، لا تكثر من الكلام. قال فلان من المأمومين إننا صلينا خمسة، فقل ماذا تقولون؟ اسألهم، لا تكثر من الكلام. فلما تكلموا قال يا إخوان السنة كذا، وأخذ يتكلم بكلام، فيقال لا، لا تكثر، تكلم لمصلحتها بما تحتاج إليه فقط. هذا أولا. ثانيا، المذهب حتى لو كان في النقاش والأخذ والرد يفرقون بين الكثير واليسير، عندهم حتى لو احتاج إلى الكثير فإن الصلاة تبطل بذلك، يعني لا يجيزون إلا اليسير. فقالوا إذا تكلم مثلا أخذوا يتكلمون كثيرا، الآن فهم الإمام وعلم فعلا أنه قد سهل لكن الكلام كثير، فعلى المذهب تستأنف، والراجح أنها لا تستأنف. نعم. قال رحمه الله: وإن كان يسيرا لم تبطل. نعم. قال الموفق: هذا أولى، صححه في الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم، وقدم في التقريح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا. نعم. هذا هو المذهب، المذهب كما في المنتهى، أما ما تقدم إيضاحه فهو قول في المذهب مشى عليه المؤلف، وأما في المذهب فإنها تبطل مطلقا، لكن حديث أبي بكر حديث ذي اليدين يدل على خلاف ذلك. فالصحيح أنها لا تبطل باليسير، هذا أحد القولين في المذهب، وأصح منه أيضا أنها لا تبطل لا باليسير ولا بالكثير الذي يحتاج إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة، فإن رده بالكلام بطلت، ويرده بعدها استحبابا لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام. إذن الكلام في مصلحة الصلاة ما دام أنه في مصلحتها فإنه لا يبطل، فإنه لا يبطل الصلاة، لأن هذا كلام في مصلحتها وتقدم، لكنهم يتكلمون بقدر الحاجة وبقدر ما يزول به الإشكال ويكتفون لا يزيدون، إن زادوا عن قدر الإشكال فإن الصلاة تبطل بذلك، لأنه في صلاتهم هم في الحقيقة ما زالوا يصلون، الإمام قطع، الإمام سلم ساهيا، فهم الآن في صلاة، فيكتفون بما يحصل به التنبيه فقط، بما يحصل به التنبيه فقط. قال: ولا بأس بالسلام. المذهب أنه يبطل ولو كان يسيرا، ولا يأخذ بحديث ذي اليدين، وقول الثاني هو الأخذ بحديث ذي اليدين، أما الذين لا يأخذون به فيرون أنه منسوخ، والصحيح عدم النسخ، وأن حديث ذي اليدين نعم يعمل به وأنه ليس بمنسوخ. نعم. قال: ولا بأس بالسلام على المصلي ويرد. لا بأس بالسلام على المصلي، تسلم عليه ويصلي، لا بأس بذلك. نعم. ويرده بالإشارة. يرده بالإشارة، يرد السلام بالإشارة، يشير إليك، فإن رده بالكلام بطلت. قال: وعليكم السلام، بطلت. لكن كان ساهيا هذا يحصل، سلام عليكم، ساهي عليكم السلام وهو يصلي. نعم. هذا لا تبطل سلام لأنه ساهي. ويرده بعدها استحبابا لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام. نعم، كما في السنن، فيرد بعد السلام، إذا انتهى من السلام من الصلاة رد عليه سلامه. نعم. ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. نعم. هذا رجل مد إليه يده وهو يصلي، السلام عليكم، فمد إليه يده وهو يصلي، هذا فعل كثير أو قليل يسير، فهل يبطل الصلاة؟ لا يبطل. لكن لو قال وعليكم السلام مع مصافحة بطلت، واضح؟ أما الفعل اليسير فلا يبطل الصلاة. وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام، فإن قال قهقه فالأظهر أنها تبطل به وإن لم يبن حرفان، ذكره في المغني وقدمه الأكثر قاله في المبدع. نعم، القهقهة معروفة وهي الضحكة التي يرتفع فيها الصوت، قهقه يضحك، فهذه مبطلة للصلاة بالإجماع وتنافي الصلاة، وسواء بان حرفان أو لم يبن، لأن نفس القهقهة لو بان حرف واحد فقط نفس القهقهة هذه تنافي الصلاة فتبطل بها. وأما التبسم فلا يفسد باتفاق العلماء، إذا تبسم وهو يصلي فصلاته صحيحة. نعم. وإن نفخ فبان حرفان بطل. إذن القهقهة تبطل الصلاة لا لكونها كلاما، لا لكونها كلاما، وإنما لكون هذه الهيئة تنافي الصلاة. نعم. وإن نفخ فبان حرفان بطلت. نفخ أف وهو يصلي، بان حرفان أف بطلت. والصحيح وهو رواية عن أحمد أنها لا تبطل بذلك، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نفخ وهو يصلي في صلاة الكسوف فقال أف أف عليه الصلاة والسلام. نعم. أو لأن النفخ لا يعد كلاما، الذي يبطل الصلاة هو الكلام والنفخ ليس بكلام. لا ولا ينافي الصلاة بخلاف القهقهة، القهقهة ليست كلاما لكنها تنافي الصلاة، أما النفخ فلا ينافي الصلاة. أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت، لأنه من جنس كلام الآدميين، لكن إذا غلب صاحبه لم يضره. إن غلب صاحبه، ولكن إذا غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه، وكذا إذا كان من خشية الله تعالى. أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، فإن كان لحاجة لم تبطل، لما روى أحمد وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي. وللنسائي معناه. هذا الحديث في سنده ضعف، لكن الراجح أن النحنحة وأن النحيب أن ذلك لا يحرم الصلاة، لأنه لا يعد كلاما، هذا لا يعد كلاما. فإذا انتحب رفع صوته من غير خشية الله إلا أن يكون غلبا، فالمذهب أنه يبطل الصلاة، والراجح أنه ولو انتحب من غير خشية الله كان يتذكر ميتا قريب الوفاة أو نفر فينعم، فالراجح أنه لا يبطل الصلاة لأنه لا يعد كلاما، والأصل أن الصلاة تصح، فلا دليل أن هذا يبطل الصلاة. ومثل ذلك النحنحة. قال رحمه الله تعالى: وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفا. إذا سعل، إن أخذ يقح أو عطس أو تثاؤب ولو بان حرفا، بعض الناس مع شدة التثاؤب يخرج منه صوت فيقول إن هذا لم يضره، لأن هذا في الحقيقة لا يعد كلاما، هذا لا يعد كلاما، ليس كلاما في العرف. لو رجل حلف ما يتكلم فتنحنح أو عطس أو سعل أو انتحب، فهل يحنث في يمينه؟ ما رأيكم؟ ما يحنث فيه، قال والله لا أتكلم اليوم فتنحنح، ما يعد كلاما، ولذا الصحيح أن هذا كله لا يبطل الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على السجود لنقص، ومن ترك ركنا فإن كانت التحريمة لم تنعقد صلاته. التحريم من تركها فإن صلاته لا تنعقد، التحريم من تركها فإن صلاته لا تنعقد. قال: وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في القراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها. مع من ترك ركناً غير التحريم مثل السجود أو مثل الركوع، فإن وصل إلى الركعة الثانية وشرع في قراءة الركعة الثانية قال بدأ الحمد لله رب العالمين، بدأ بالفاتحة، نقول تلغو الركعة الأولى، تلغو الركعة الأولى ولا ترجع. واضح؟ يعني هذا الرجل لما نهض واعتدل قائما في الركعة الثانية وقرأ الحمد لله رب العالمين بدأ، تذكر أنه لم يسجد إلا سجودا واحد، ماذا ترك؟ ترك الجلسة بين السجدتين وترك السجود الثاني، نقول لا ترجع، والركعة السابقة لا غية ليست شيئا. إذن أنت الآن في أي ركعة؟ في الأولى، أصبحت الآن الأولى تلك لغت، لأن الركن ركن مثل عمود الخيمة، الركن إذا ركن كما تقدم هو جانب الشيء الأقوى، فما دام أن الركعة نقص أحد أركانها فإنها تلغو. واضح؟ قال ويجزئه الاستفتاح الأول، ما يحتاج يستفتح، الاستفتاح الأول يجزئه. نعم. فإن رجع إلى الأولى عالما عابدا بطلت صلاته. إذن إذا قرأت بدأت بالقراءة فليس لك أن ترجع، فإن رجعت لتكمل ما فاتك في الركعة الأولى بطلت صلاتك. نعم. وإن ذكر ما تركه قبله أي قبل الشروع في القراءة الأخرى يعود وجوبا فيأتي به أي بالمتروك وبما بعده. نعم. إذا تذكرت أنك تركت الجلسة بين السجدتين والسجود الثاني قبل أن تشرع في القراءة، تذكرت وأنت في النهوض أنك لم تسجد إلا سجودا واحدا، نقول ارجع. لو اعتدلت قائما ولم تقرأ بعد، اعتدلت قائما ولم تبدأ بالفاتحة بعد، فماذا نقول لك؟ ارجع ارجع. قالوا لأن القيام ليس ركنا مقصودا بخلاف القراءة، وعلى ذلك فيرجع. أما إذا شرع في القراءة فإنه لا يرجع. واضح هذا؟ لأن الركن لا يسقط بالسهو وما بعده قد أتى به في غير محله. ما يقول يكفيك سجدة سهو، سجدة سهو، لا، هذا ركن، الركن لا بد أن يؤتى به ليس كالواجب، الركن لا بد أن يؤتى به. نعم. فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته. نعم. وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها. فإن لم يعد، نعم، وما بعده قد أتى به في، فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته. هذا رجل وهو ينهض تذكر أنه لم يجلس الجلسة بين السجدتين ولم يسجد السجود الثاني، ما سجد إلا سجودا واحدا، إذا تذكر قبل أن يقرأ فنقول يجب عليك أن ترجع، فإذا لم يرجع بطلت صلاته. نعم. والتي تليها وسهم بطلت الركعة. إذا كان ساهي ما استهم ساهي، فنقول إن الأولى تبطل وتقوم الثانية مقامها. نعم. وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة. فلما سلمت انتهيت الآن من الصلاة، أقبلت الآن على المأمومين إن كنت إماما، فقال لك أحد المأمومين إنك لم تسجد إلا سجودا واحدا في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو في الثالثة، ما ركعت إلا ركوع، ما سجدت إلا سجودا واحدا، ما سجدت إلا سجودا واحدا. وقام آخر من المأمومين وقال صدق، فعلمت أنك قد أخطأت، فتأتي بركعة كاملة، تقوم تأتي بركعة كاملة، ما يكفيك الآن سجود أو جلسة، لا، نقول إنما صليت ثلاثا. واضح؟ يعني إذا تبين لك بعد السلام أنك قد أنقصت ركنا في أي ركعة من الركعات فنقول تلك الركعة لاغية وعليك أن تأتي بركعة كاملة. نعم. فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل، فإن لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم. ومن ذكر ترك ركن، لكن كانت الذي تركه التشهد الأخير، إذا كان الذي تركه هو التشهد الأخير فلا بد يجلس، ما يحتاج ما يأتي بركعة، لأن التشهد الأخير كالمنفصل فيأتي بالتشهد الأخير ثم يسلم. ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوال. رجل يقول أنا تركت ركن ويجهل ذلك، ما يدري هو ركوع أو هو سجود، يعمل بالأحوط. الأحوط أن يكون الذي تركه ما هو السجود أو الركوع. الركوع، لأن الركوع يسبق السجود، يعني وأنت ناهض هكذا قبل أن تصل إلى الاعتدال فتقرأ، أو اعتدلت فلم تقرأ بعد تقول أنا أشك، أنا تركت ركنا لكن لا أدري هل هو الركوع أم السجود. نقول اركع ثم ارفع ثم أتي بالسجدة، واضح؟ هذا هو الأحوط، أن تشك، أنت تركت ركنا لكن تشك هل هو الركوع أو السجود، فاجعله الركوع. هذا متى؟ إذا كان بعد السلام ما يؤثر، لأنك تأتي بركعة كاملة. لكن هذا الكلام إذا كنت في نفس الركعة، يعني وأنت في نفس الركعة شككت، فتبني على الأحوط فيكون السابق هو الذي تركته. أو في محله يقول أنا ما أدري هل هو في الركعة الأولى أو الثانية، نقول اجعله في الركعة الأولى. قال رحمه الله تعالى: وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه الرجوع له ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره. هذا في التشهد الأول، والتشهد الأول من الواجبات. إذا انتهينا من ترك الركن، قال: وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له. بعض الناس يجلس لكن ما يتشهد، وبعض الناس يترك التشهد والجلوس له معا، ينهض قائما ونهض للقيام، يقول لازمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائما، ما لم ينتصب قائما. في المسألة السابقة في الركن يرجع وإن انتصب قائما ما لم يشرع في القراءة، أما هنا فيقول ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، كره رجوعه. هناك ما يكره رجوعه لكن هنا يكره رجوعه. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وإن لم ينتصب قائما لازمه الرجوع مكرر مع قوله لازمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، يعني هذا فيه تكرار يستفاد مما قبله. نعم. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع. إذن من ترك التشهد الأول إن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، إن لم يشرع كره الرجوع. هذا فرق بينه وبين المسألة السابقة. هناك إن شرع في القراءة حرم الرجوع، لكن إن لم يشرع وهو قائم لم يكره الرجوع، هذا في الركن. أما هنا في الواجب فيكره. نعم. لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام، فإن رجع عالما عامدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا. يعني إذا شرع في القراءة ورجع عامدا فإن صلاته تبطل. نعم. ويلزم المأموم متابعته وكذا كل واجب، فلا ناسيا أو جاهلا، ويلزم المأموم أن يتابع. إذا نهض الإمام فلم يرجع، استتم قائما فلم يرجع، فإنك تتابعه أيها المأموم. نعم. يقول: وكذا كل واجب. كذا كل واجب، الآن لو تركت سبحان ربي العظيم، الآن عرفنا التشهد الأول، هذا الرجل ترك قول سبحان ربي العظيم وهو راكع، فلما أخذ بالرفع من الركوع تذكر أنه لم يقل سبحان ربي العظيم، ماذا نقول له؟ نقول ارجع فقل سبحان ربي العظيم. لكن لو اعتدل قائما، نعم، لو اعتدل قائما لو وصل إلى ركن فلا يرجع، وصل إلى ركن فإنه لا يرجع. كذلك أيضا هنا كلها في الاعتدال، مثل أيضا لو أنه ترك سبحان ربي الأعلى في السجود، فإذا اعتدل نعم اعتدل، لأن هناك فرق، القراءة يعني يختلف فيها في التشهد الأول، أما هنا فجميع المسائل مربوطة بالاعتدال. فإذا ترك قول سبحان ربي الأعلى وهو ساجد، فلم وأثناء النهوض تذكر نقول ارجع فأقول سبحان ربي، لكن لو اعتدل فإنه لا يرجع، فإنه لا يرجع. نعم. فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده، وعليه السجود أي سجود السهو كل ما تقدم. نعم، كل ما تقدم، يعني في التشهد الأول ترك التشهد الأول، فلما اعتدل قائما تذكر قلنا يكره له الرجوع فرجع، ألا يجب عليه سجود سهو؟ يجب عليه سجود سهو. رجل تذكر وهو لم يستتم قائما بعد، لم يعتدل قائما بعد، تذكر فرجع، ألا يجب عليه سجود سهو؟ يجب عليه سجود سهو. بل المذهب لو فارقت أليتاه عقبيه لزمه السجود، يعني لما أخذ بالنهوض ففارقت أليتاه عقبيه، ارتفعت الأليتان عن العقبين، قالوا فيلزمه السجود. وقال بعض الحنابلة لا يلزمه حتى يصل إلى حد الركوع، لأن هذا فعل يسير، ارتفاعه فقط حتى ارتفعت أليتاه عن عقبيه هذا يسير وهذا أصح، يعني ما لم يصل إلى حد الركوع. يعني أنت الآن جالس للتشهد، يعني جلست، يعني قمت من السجدة فجلست يسيرا ثم نهضت، لم تتشهد أو نهضت مباشرة من السجود، ما دام أنك لم تصل إلى حد الركوع دون، فتعدل وتجلس وتتشهد ولا يلزمك سجود سهو. أما المذهب فإنه إذا فارقت أليتاه عقبيه لزمه السجود. واضح هذا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى ومن شك في عدد الركعات بأن تردد صلى ثلاثة. الآن انتقل إلى الكلام في الشك، انتقل إلى الكلام في الشك. نعم. ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا أخذ بالأقل لأنه متيقن. نعم. ولا فرق بين الإمام والمنفرد، يعني حتى المنفرد كذلك، تصلي وحدك، أن تصلي الظهر وحدك منفرد، شككت وأنت قائل هل هذه رابعة أو ثالثة، ماذا تجعلها؟ ثالثة، يعني هذا هو المتيقن، فالأقل هو المتيقن. نعم. ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه. يقول مأموم واحد لا يرجع إلى فعل إمامه، لأن الإمام يحتمل أن يسهو، يحتمل أن يسهو. فإذا كنت شاكا، عندك شك، ما تدري هي ثلاثة أم أربعة، فما تمشي على فعل الإمام ما دام أنك مأموم واحد، لأنه إمام واحد، ثقة واحد. نعم هو ثقة، لكن لا ترجع إليه، لا يلزمك أن ترجع إليه، وهذا ينبني على أن الشك حكمه واحد، واضح؟ والراجع أن الشك نوعان، شك بلا ترجيح، يقول ما أدري هذه الثالثة أو الرابعة، لا أدري ولا أرجح، فنقول اجعلها ماذا؟ الثالثة. الثاني شك بترجيح، يعني عنده غلبة ظن، فالمذهب كذلك لا فرق. والراجح وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب مالك أنه إن شك مع ترجيح فإنه يعمل بالترجيح ويعمل بالظن، وعلى ذلك فإذا شككت هل هي ثالثة أم رابعة، لكن الراجح أنها رابعة، نقول اجعلها ماذا؟ رابعة. واضح؟ تقول لا أدري هل هي ثالثة أم رابعة، لكن الذي يترجح في نفسي أنها رابعة، فنقول اجعلها رابعة، يدل على ذلك حديث ابن مسعود في البخاري. هنا أيضا المأموم يشك والإمام اعتمد على أنها أربعة، فجلس الإمام الذي يصلي بك وأنت واحد، جلس للتشهد الأخير على أنه صلى أربعة، وأنت شوف هي ثلاثة أم أربعة، على مذهب ماذا تفعل؟ إذا سلم تقوم وتأتي بركعة ولا تأخذ بفعله، وعلى القول الثاني تأخذ بفعله لأنه يرجح، عندك شك لكن فعل الإمام هذا وهو واحد يرجح، فتعمل بالترجيح هنا وتأخذ بقول الإمام وتسلم معه. واضح هذا؟ إذن الراجح أن الشك نوعان، شك بلا ترجيح فتأخذ بالأقل، وشك بترجيح فتعمل بالترجيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فليتحرى الصواب فليتم عليه. وهنا يسجد للسهو بعد السلام، إذا كان الشك بلا ترجيح قبل السلام، شك بترجيح بعد السلام. نعم. فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم. نعم، هذا تقدم، هذا علم. وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه متيقن. يعني أنت شككت ما تدري هل دخلت مع الإمام في الأولى أم في الثانية، هذا يحصل لكثير من الناس من المسبوقين الذين أتوا الإمام يصلي، يدخل مع إمام ثم يسلم ما يدري هل أدرك الأولى أم لم يدرك الأولى. نقول ما هو الأقل والأحوط؟ أنك لم تدرك الأولى وأنك أدركت مع الإمام الركعة الثانية. نعم. لكن إن كان عنده ترجيح فيعمل بالترجيح. نعم، على الصحيح. قال رحمه الله: وإن شك من أدرك الإمام راكعا رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا، لم يعتد بذلك، لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو. إذا شك أتيت أنت والإمام راكع فقلت الله أكبر، ثم شخص عندك شك أنا ركعت والإمام راكع أو ركعت بعد أن رفع، هذا يحصل كثيرا كما تعلمون، فيقول هنا لم يعتد بتلك الركعة. لما لا يعتد بها؟ لأنه شاك في إدراكها. يعني أنت لما قلت الله أكبر قال الإمام سمع الله لمن حمده، ثم حصل عندك شك هل وافقت الإمام بالركوع أم لم وافق، فهنا نقول اليقين أنك لم توافق فلا تعتد بهذه الركعة. وعلى القول الراجح أن نعمل بالظن، إن كان عنده ظن عملنا، بعض النفوس يقول لا الذي يغلب في ظني أني أدركته أنا ألمحه بعيني، والذي يترجح لي أني قد أدركته، فإذا كان يغلب على ظني أنه أدركه فنقول قد أدركته. قال رحمه الله تعالى: وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه، أي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها، فإن شرع في قراءتها صارت بدلاً عنها. إذن من شك في ترك الركن فكما لو تركه، لأن هذا ركن والأصل أنه لم يفعل، يقول ما أدري هل ركعت في هذه الركعة أم لم أركع ما أدري، نقول أنت لم تركع، ما دام عندك شك فأنت في حكم من لم يركع. واضح؟ نعم. ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح الركوع ونحوه. نعم، قالوا لأنه شك في سبب وجوب السجود للسهو، ولأن الواجبات أخف، فلو أنك شككت تقول أنا ما أدري قل سبحان ربي العظيم وأنا راكع أم لم أقل سبحان ربي العظيم، فهذا لا يلزمك سجود سهو، لا يلزمك سجود سهو. واضح؟ يعني عندهم أن الواجبات ليست كالأركان في هذه المسألة. إذا من شك في ترك ركن فكما لو ترك، ومن شك في ترك واجب فليس كمن تركه. واضح؟ نعم. أو لشكه في زيادة، إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها لأنه شك في سبب وجود السجود. أو لشكه في زيادة، يقول ما أدري ركعت ركوعين أم لا، نقول الأصل ماذا؟ عدم الزيادة، لا تبالي بهذا الشك، لأن الأصل أنك لم تزد، أليس هذا هو الأصل؟ هذا هو الأصل، فالأصل أنك لم تركع إلى ركوعا واحد. بعض الناس هو يسجد يقول ما أدري سجدت سجدتين أو ثلاثا، أنا أشك أني سجدت ثلاثا، هذا يشك في أي شيء؟ في الزيادة. فهذا لا أثر له إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها. يعني وهو ساجد يقول ما أدري هل هذه السجدة ثالثة أم نعم أم ثانية، واضح؟ وهو يفعله. أما إذا رفع رأسه من السجدة وقال ما أدري هل اللي رفعت رأسي منها هي الثالثة أم الثانية، يقول هذا ما يفعل. لكن وهو ساجد شك هل هذه سجدة ثالثة في ركعتي هذه أم أنها سجدة ثانية، فنقول هنا هذا يؤثر وهذا فيه سجود سهو كما يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن شك في أثناء الركعة، مثل لو أنك وانت في التشهد جالس في التشهد تقول ما أدري صليت أربعا أو خمسا، ما يؤثر. لكن وأنت قائم في الخامسة قائم تقول ما أدري هل هذه خامسة أم رابعة، نعم هذا يؤثر، هذا فيه سجود سهو، واضح؟ فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجد، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في عنده شك هل هي خامسة أم رابعة، لكن لو أثناء التشهد هذا ما يؤثر، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، وذلك يضعف النية. ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد. رجل شك هل هذه الثالثة أم الرابعة، فبنى على الأقل وأنها ثالثة، ثم مشى في صلاته، أثناء ذلك زال الشك، تذكر نعم أنا قرأت كذا في الأولى، قرأت كذا في الثانية، فعل كذا في الثالثة، فزال عنه الشك. هل يسجد السهو؟ لا يسجد السهو. يعني بعض الناس يشكون ثم يزول عنهم الشك وهم في الصلاة، فهذا الشك الذي زال لا سجود له. قال رحمه الله تعالى: ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تابعا لإمامه. وهذا بإجماع العلماء كما قال إسحاق وابن المنذر، فلا سجود على مأموم إن كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبع لإمامه. نعم. إن سهي على الإمام فيتابعه، وإن لم يتم ولو لم يسهو هو فيتابع الإمام ولو لم يسهو هو. وإن لم يتم ما عليه من تشهده ثم يتمه، فإن قام بعد سلام إمامه رجع. وإن لم يتم ما عليه من تشهد وهو يتشهد ما تم التشهد سجد الإمام، فنقول اسجد مع الإمام، فإذا رفع الإمام من السجدتين أكمل التشهد ثم سلم. فإن قام بعد سلام إمام، إذن إذا سهى الإمام في الصلاة فسجد فالمأموم يسجد معه، والإمام يتحمل عن المأموم سهوة، فما يسهوه الإمام المأموم فإن الإمام يتحمله عنه، فليس فيه سجود سهو. لكن لو كان فيه نقص يحتاج إلى فعل مثل ترك ركن هذا باب آخر، لكن ما يتعلق بالسجود نفسه سجود السهو نقول أيها المأموم لا يلزمك سجود سهو لسهوك ما دام أنك دخلت في الصلاة مع الإمام من أول الصلاة، واضح هذا؟ نعم. فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه. قام بعد سلام إمامه سلم الإمام وقام هو بعد سلام إمامه، فإذا بالإمام يسجد للسهو بسجدتين بعد السلام، فيرجع فيسجد معه ما لم يستتم قائما، فيكره. يعني قبل أن يعتدل قائما سجد الإمام للسهو فترجع وتسجد معه. كيف؟ لا من غير تهديد. فيكره له الرجوع أو يشرع في القراءة فيحرم. إذا سجد الإمام سجدتين بعد السلام وأنت اعتدلت قائما يكره لك الرجوع، إن رجعت فلا بأس، إن شرعت في القراءة تكمل صلاتك، شرعت في القراءة فسجد الإمام فلا ترجع إليه، قال رحمه الله تعالى: ويسجد مسبوق سلم معه سهوا. نعم، المسبوق إذا سلم سهوا مع الإمام يسجد، يعني الإمام يصلي وأنت فاتتك ركعة، فاتتك ركعة مع الإمام، فسلم الإمام فسهوت فسلمت، فتنبهت أو نبهت أنه باقي لك ركعة، فقمت فأتيت بركعة، تسجد لسه. إذن إذا سلمت قبل تمام الصلاة سهوا، يعني الإمام سلم وأنت باقي لك ركعة فسلمت معه، فعليك أن تأتي بالركعة وتسجد للسهو. ولسهوه مع إمامه أو في من فرد به. نعم، إذن حتى لو سهمت أيها المسبوق مع الإمام أو في من فرد به فإنك أيها المسبوق تسجد. إذن المأموم إذا أدرك الصلاة من أولها مع إمامه فالإمام يتحمل عنه سجود السهو، يتحمل عنه سجود السهو، لا يلزمه سجود السهو. وإذا سهى الإمام ولو لم يسه هو فإنه يسجد معه. هذه واضحة، هذه أولا. ثانيا نأتي إلى المسبوق. المسبوق إن سهى فيما أدرك مع الإمام أو سهى فيما أكمله فإنه يسجد. إذا لا يتحمل عنك الإمام ما حصل منك من سهو معه أنت مسبوق، واضح، لأنك مسبوق تسجد للسهو بعد ذلك. نعم، أو في من فرد به يعني أنت الآن أدركت مع الإمام ثلاث ركعات، سهوت في أحد هذه الثلاث ركعات أو سهوت في الركعة الرابعة التي فردت بها تكمل الصلاة، فإذا حصل منك سهو فيجب عليك أن تسجد للسهو. نعم، وإن لم يسجد الإمام لسهو سجد مسبوق إذا فرغ. نعم، يسجد المسبوق إذا فرغ، وإن لم يسجد الإمام للسهو، يعني لو أن إمامك سهى فلم يسجد وأنت مسبوق اسجد. نعم، وغيره بعد إياسه من سجوده. سهى الإمام في الصلاة لكن الإمام لم يسجد، فتنتظر حتى تيأس، سلم الإمام قلت على الإمام يسجد بعد السلام، ما سجد انحرف إلى الناس وأنت باقي في الصلاة لا تسلم، لم ينبهه أحد، يأست أن الإمام يسجد فتسجد سجدة، واضح؟ يعني إذا حصل في الصلاة سهو فلم يسجد الإمام فتسجد أنت أيها المأموم وإن كنت غير مسبوق. متى تسجد؟ إذا يئست من سجوده، انتظرت لم يسجد الإمام فإنك تسجد، لأن هذا يجبر الصلاة. نعم، وقال رحمه الله: وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده ومنه اللحن المحير للمعنى سهوا أو جهلا واجب لفعله. يقول الذي إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا أو جهلا حتى لو عدل، لكنه لحن يحيل المعنى، اللحن الذي يحيل المعنى لو تعمده ألا تبطل صلاته؟ تبطل. لو قال رجل: وكلم الله موسى تكليما، قال ذلك عمدا، هذا يحيل المعنى، كلم الله موسى صار متكلم من هو؟ موسى، كلم الله موسى صار متكلم هو موسى، فهذا إذا تعمده عمدا بطلت صلاته. فإذا حصل أن تصلي مثل هذا اللحن سهوا أو جهلا فيقول إنك تسجد للسهو. والقول الثاني هو اختيار المجد أنه لا سجود للسهو في ذلك، وهذا هو الراجح، وأنه لا يسجد فيه للسهو. نعم، قال رحمه الله: واجب لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به في غير حديث، والأمر للوجوب، وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه. فقط السلام هو الذي إن زيد فإنه في غير موضع يبطل الصلاة، لأنه كلام السلام عليه. لكن لو قال وقرأ الفاتحة في غير موضعها، أو قال سبحان ربي العظيم في غير موضعها، أو قال سبحان ربي الأعلى في غير موضعه، أو تشهد في غير موضعه، فهذا كله لا يبطل الصلاة. نعم. وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني. نعم. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط، لأن ترك السنن عندهم يباح لا يسن السجود. وأما زيادة قول مشروع في غير موضعه فعندهم يستحب له السجود. نعم. قال رحمه الله: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط، فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب محل أفضليته بعد السلام، وهو ما إذا سلم قبل إتمامها. نعم. الحنابلة عندهم أن السجود يكون قبل السلام استحبابا، إلا في موضع واحد فقط يكون السجود فيه بعد السلام. ما هو الموضع؟ قال: والفهو إذا سلم قبل إتمامها. صليت الظهر ركعتين فسلمت، تكمل متى تسجد؟ تسجد بعد السلام. غير ذلك السجود دائما عندهم ماذا؟ قبل السلام. واضح؟ القول الثاني أنه كل زيادة بعد السلام وكل نقص قبله، والشك فيه تفصيل، وهذا أصح. يقول المؤلفون: لو أن رجلاً تعمد ترك سجود السهو، قال ما نسجد عمداً، تعمد ترك سجود السهو، فإن كان السجود الذي بعد السلام فلا تبطل به، وإن كان السجود الذي قبله فتبطل به. واضح؟ إذن إذا ترك السجود الذي محله قبل السلام فإن الصلاة تبطل به، وإذا تعمد ترك السجود الذي بعد السلام فإن الصلاة لا تبطل به. والراجح أنها تبطل بالجميع، لأن هذا واجب، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نعم. لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها. وعلم من قبل، يعني السجود الثاني الذي بعد السلام، السجدتان اللتان بعد السلام يقول هما خارج عن الصلاة، لكن الصحيح أنها من الواجبات التي تجبر الصلاة، إذا تركها عمدا بطلت. نعم. وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب لورود الأحاديث بكل من الأمرين. نعم. وهذا الصواب، وهذا الذي عليه العامة من أهل العلم، وأن السجود الذي قبل السلام الذي محله قبل السلام لو أخرته بعد السلام صح، وأن السجود الذي يكون بعد السلام لو قدمته قبل السلام صح، وهذا هو المذهب العامة من أهل العلم. نعم. يعني إذا قلنا الآن الشك، قلنا أن الشك السجود فيه متى؟ قبل السلام على المذهب، وعلى القول الراجح إن كان بترجيح فبعد السلام، وإن كان بلا ترجيح فقبله. لو عكست فجعلته بعد السلام وهو بترجيح، أو قبل السلام وهو جعلته قبل السلام وهو بترجيح، أو بعد السلام وهو بلا ترجيح فلا بأس. إذا زدت في الصلاة فسجدت قبل السلام، أو نقصت فسجدت بعده فلا بأس، وهذا عند عامة العلماء، وهذا عند عامة العلماء. إذن هذه أفضلية، متى يكون السجود؟ هل هو قبل السلام أو بعده؟ هذه ماذا؟ أفضلية. قال: وإن نسيه، أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم، ثم ذكر سجد وجوبا، وإن قرب زمنه، وإن شرع في صلاة أخرى، فإذا سلم وإن طال فصل. يقول: وإن نسي، نعم، سهى ونسي ماذا؟ نعم، ماذا نسي؟ أن يسجد للسهو. يقول: نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام، ثم ذكر، لأن الذي محله بعد السلام قلنا أنه عندهم أنه لو تعمد تركه في المذهب أنه لا يبطل. قال: وسلم ثم ذكر، ذكرت وأنت منحرف إلى المأمومين، تذكرت أنك لم تسجد، نقول استدبر القبلة واسجد، إن قرب زمن، وإن شرع في صلاة أخرى مثل يجمع بين الصلاتين، صلاة المغرب سهى فيها ولم يسجد نسي فدخل في العشاء، نقول إذا انتهيت من العشاء أسجد للسهو عن المغرب. قال وإن طال الفصل عرفان، ما تذكر حتى جاءت الصلاة الأخرى أو أحدث أو خرج من المسجد يقول لم يسجد، لم يسجد. والقول الثاني هو اختيار المجد، وإن خرج من المسجد فإنه يسجد، وعند شيخ الإسلام وإن طال الفصل فإنه يسجد. نعم. قال وصحت صلاته، إذن الصلاة تصح، الصلاة تصح لأن هذا جابر للعبادة وقد تركه سهو. إذن من نسي سجود السهو فذكره قريبا ولو كان بعد خروجه من المسجد فإنه يسجد، وإن لم يذكره حتى طال الفصل فإن أخذنا بقول شيخ الإسلام أنه يسجد سجد، وإن تركه فلا شيء عليه. ما نقول تعيد الصلاة، لو جاءك شخص وقال أنا قبل أسبوع نسيت سجود السهو فلم أسجد، فهنا نقول صلاتك صحيح. وهذا حالة. قال رحمه الله تعالى وانسها في صلاة مضارا كفاه لجميع سهوه سجدة، ولو سهى أكثر من سهو في الركعة الأولى سهى، وفي الثانية سهى، وفي الثالثة سهى أكثر من السهو، سهى مثلا ثلاث مرات أو أربع مرات، هل يسجد ثمان سجدات لكل سهو سجدتان؟ لا، يسجد سجدتين عن جميع ما حصل من السهو في الصلاة. نعم. ولو اختلف محل السجود، ولو كان بعضه زيادة وبعضه نقص، نعم، يكفيه سجدتان. نعم. ويغلب ما قبل السلام لسبقه، يعني إذا كان سهى سهوا سجوده قبل السلام وسهى سهوا سجوده بعد السلام، ما الذي يغلب؟ يغلب الذي قبل السلام. نعم. وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة، يعني ماذا تقول فيه؟ تقول سبحان ربي الأعلى، وجميع ما تقدم من الأحكام ثابتة في سجود السهو لأنه سجود صلاة. نعم. فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه، واضح. إذا سجد قبل السلام أتى به بعد أن يفرغ من التشهد وسلم عقبه. نعم. وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في الثنائية ومتبركا في غيرها وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم، لأنه في حكم مستقل في نفسه، يعني إذا سلم وأراد أن يسجد للسهو بعد السلام فيحتاج إلى تشهد، هذا هو القول الأول وهو المذهب. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام أنه يسلم بلا تشهد فيسجد سجدتين فقط ويسلم، وهذا هو الراجح، لأن حديث عمران بن حصين في ذكر التشهد في أبي داود ضعيف. وعلى ذلك فإذا أردت أن تسجد سجدتين بعد السلام فإنك تسلم من الصلاة ثم تكبر فتسجد سجدتين ثم تسلم بلا تشهد، هذا هو الراجح. نعم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.